فليس هناك أصدق من كلام الله عز وجل الذي قال عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أوحى إلي ربي قائلا: يا محمد، الجنة تشتاق إلى ثلاث، إليك أنت وإلى صاحبيك أبي بكر وعمر وإلى حامل القرآن الكريم، وعرى خلفي واحد ممن تشتاق إليه الجنة. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات حامل القرآن الكريم ينادي من قبل السماء على الأرض ألا تأكلي له لحما ولا تنهشي له عضوا، فإنه كان يحمل كتابي بين فيئات صدره. فمع واحد ممن لا تأكل الأرض له لحما ولا تنهش له عضوا، مع القرآن الكريم الذي استمع إليه كبير الجن الهيمة الهامة التلقيه أكبر معمر في عالم الجن، فقال: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فمع دقة في الأحكام والروعة في جمال الصوت والعزوبة في الأداء، تلاوة تسمعها الملائكة في عنان السماء قبل أن يسمعها البشر في الأرض، فتتشنف الأذن عند الاستماع إليها مع تلاوة قرآنية مباركة يعزف بها القارئ على أوتار القلوب، مع علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وبلبل وكروان الوطن العربي الذي استطاع أن يجذب القلوب والأفئدة حول صوته، والذي استطاع أن يؤسس له مدرسة خاصة يتعلم فيها الصغير والكبير لكل من يدخل بدنه في عالم القراء. ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنسبية مركز المنصورة، مع المربي والمعلم الفاضل أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضرات أنفسنا الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Satu, satu, satu.

الحل المتحد وعدوا لك كفوا واتكوا Thank you. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا Thank you. Amen.